صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا في الدرس الماضي آثارا وأحاديث تتعلق بعذاب القبر ونعيمه، حيث أنه من جملة الإيمان بالغيب، من جملة الإيمان باليوم الآخر، وذلك لأن الإيمان بالغيب يدخل فيه كل ما غاب على الإنسان عن الإنسان مما أخبر الله تعالى به ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه واجب على المسلم الإيمان بخبر الله تعالى وخبر رسوله، داخل في صفة المؤمنين الذين مدحهم الله تعالى بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة لآخره. بدأ في صفات المتقين بالإيمان بالغيب. ولا شك أن أمر عذاب القبر ونعيمه محجوب على الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وما ذاك إلا اختبارا له حتى يؤمن بالغيب، وإن كان يمكن مشاهدته لكونه في أمر الدنيا، ثم أيضا في حجبه عن الإنسان في الدنيا ما يسبب استقرار حياته. ورد في بعض أحاديث عذاب القبر قال إنه إذا ضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصائق. صوت ليس من الأصوات التي تدركها أسماعنا، وذلك لأنه من أمر الآخرة. ويقول العلماء وكذلك العامة كل من مات فقد قامت قيامته. إذا مات الإنسان وخرجت روحه من جسده فقد دخل في عالم الآخرة وصار محاسبة روحه، إما معذبة وإما منعمة. ذكرنا ما نقله أو ذكره ابن القيم رحمه الله أن للروح بالبدن خمس اتصالات: اتصال وهي في الرحم، واتصال في الدنيا، واتصال في النوم، واتصال في البرزخ، واتصال في الآخرة، وهو أتمها. وأن الأحكام في الدنيا على البدن والروح تابع له، والأحكام في البرزخ على الروح والبدن تابع له، والأحكام في الآخرة على الروح والبدن. الإيمان بعذاب القبر ورد في السنة، وردت الاستعاذة من عذاب القبر في أحاديث كثيرة، وتكاثرت به الأحاديث فأصبح متواترا لكثرة الأحاديث التي استعمل عليها هذا النوع من العذاب. فلذلك يدخل في أمر العقيدة. ذكره شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، وذكر جنس أو بعض ما ورد في الأحاديث. ذكر أنه إذا وضع في القبر فإنه يأتيه ملكان كما ورد في الحديث، فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال قد علمنا أنك تعتقد ذلك أو تقول ذلك. ذكر في الحديث أنه يفتح له باب إلى الجنة ويقال هذا منزلك من الجنة، فيقول ربي أقم الساعة. وذكر في الكافر أنه يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وأنه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وأنه يضرب بمرزبة من حديد ويصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. وذكر في الحديث أنه يوسع عليه قبره حتى يكون مد البصر، ويضيق على الكافر قبره حتى يكون تختلف فيه أضلاعه. وذكر في الأحاديث أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وذكر في الأحاديث أيضا أنه إذا كان المؤمن أو الموقن في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت ويقف عند رأسه فيقول اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت الجسد الطيب كنت تعمرينه، فتخرج أو فتسل منه كما تسل السعرة من العجين، وفي رواية فتسيل منه كما تسيل القطرة من فم السقاء، إشارة إلى أنه لا يتألم بخروج روحه، وأنه يسهل عليه الموت. وذكر أنه إذا خرجت روحه لم يدعها في يده طرفة عين حتى يضعها في تلك الأكفان وذلك الحنوط وذلك الياسمين، وأنهم يعرجون بها إلى السماء كلما مروا على ملأ من الملائكة يسألوهم ما هذه الروح الطيبة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، وأنه يخرج منها كأطيب ريح مسك كان على وجه الأرض إلى آخره. وذكر في الكافر ضد ذلك. كذلك أيضا وردت الأحاديث الكثيرة في فتنة القبر وفي نعيمه، وقد اهتم بها العلماء رحمهم الله. فابن رجب ألف كتابا مطبوعا اسمه أهوال القبور في أحوال أهلها إلى النشور، ذكر فيه ما ورد من عذاب القبر ومن نعيمه. وقبله شيخه ابن القيم ألف كتابا مطبوعا أيضا اسمه كتاب الروح، تكلم فيه على الأرواح وأطال في ذلك، وهو مما يهم اقتناؤه، وفيه فوائد كثيرة، وفيه مناقشة أدلة المخالفين أو أدلة المنكرين. وقبلهم أيضا ابن أبي الدنيا، فإنه ممن كتب في هذه الأبواب في هذه المواضيع كتبا كثيرة، منها بعضها مطبوع وبعضها مفقود. ينقل ابن القيم من كتابه الذي يسمى القبور، وينقل ابن رجب من كتابه الذي سماه من عاش بعد الموت، وغيرهم ابن كثير رحمه الله أورد أحاديث كثيرة في تفسير سورة إبراهيم عند قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فأورد الأحاديث التي في فتنة القبر وفي نعيمه وفي عذابه وفيما يحصل فيه أحاديث طويلة كثيرة سردها بأسانيدها ليحيلك على الإسناد فتبحث عنه وتعرف ما هو صحيح وما ليس بصحيح. ولا شك أن مجموعها يدل على أن لها أصل. وقد رد ابن القيم في كتاب الروح على الفلاسفة الذين أنكروا عذاب القبر وادعوا أنه لا يتصور، وذكر عنهم أنهم قالوا: إننا وضعنا الميت في قبره، وأننا وضعنا على صدره الزئبق، وكشفنا عنه بعد ثلاث، وجدناه كما وضعناه لم يتغير منه شيء، وأنهم يستمعون له أو يكونون عنده ولم يستمعوا شيئا مما يحصل من الفتنة أو ما أشبه ذلك، وبالغوا في إنكار هذه الحديث وادعوا أنها لا تصح. وأجاب ابن القيم رحمه الله بأن العذاب والنعيم على الأرواح، وأنها لا تدرك في هذه الدنيا، لا يدركها أهل الدنيا، وذلك لأننا لا نتصور كيفية الروح مع أننا نتحقق أنها موجودة. الروح التي في الإنسان والتي يحيا بها جسده عجز الفلاسفة وعجز المفكرون أن يتصوروا كيفيتها وماهيتها. وكانت النهاية أن يقول ما قال الله. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح التي يقع عليها العذاب أو النعيم في الدنيا من أمر الله تعالى، لا يستطيع الإنسان أن يصورها ولا أن يتصورها. ومع ذلك فإن هناك من بحث في كيفيتها ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله كلاما حولها استطرادا في رسالة التدمرية ليذلهم بذلك على أنهم قاصرون عن تصور الغيب. إذا قصر علمكم عن تصور هذه الروح التي تخرج من بدن الإنسان في الدنيا وفي الآخرة ولن تقدروا على تكييفها، فكيف تقدرون على تكييف صفة الرب سبحانه وتعالى؟ وكذلك أيضا أطال في صفتها ابن القيم في كتاب الروح. وكانت نهايته أن يعني بين أنها مخلوقة، وذكر أنها جسم خفيف حي متحرك علوي نوراني يسري في جسد الإنسان كما تسري النار في الفحم وكما يسري الدهن في العود، وأنها ما دام هذا الجسد قابلا لها ولآثارها فإنها تبقى تعمره. وإذا أذن الله تعالى بإخراج هذا الجسد فارقته وخرجت منه وبقي الجسد جثة لا يتحرك لا حراك فيه، وأنها ليست خاصة بالإنسان بل كل الحيوانات فيها أرواح تخرج منها، ثم إذا خرجت بقي الجسد ليس فيه حركة. وذكر بعضهم أنه عن أعرابي كان يقود بعيرا له هزيلا، ثم إن البعير سقط فمات وهو يقوده، فأخذ يتفقده ويقول: قم أيها البعير، ما الذي فقد منك؟ هذه جوارحك موجودة، وهذا سمعك وبصرك وعيناك وأذناك وجميع جسدك. فعرف بذلك أن كل من خرجت روحه فإنه يكون جثة هامدة ليس فيها حركة. ثم قد أخبر الله تعالى بأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ومن المعلوم أن أرواحهم خرجت من أجسادهم، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواحهم لما خرجت جعلت في أجواف طير خضر تعلق في شجر الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في الجنة، فذلك نعيمهم وتلك حياتهم. وما ذاك إلا أنها قد فارقت الروح الجسد. وبكل حال فإن أهل الإيمان وأهل العقيدة يصدقون بعذاب القبر ونعيمه. تكاثرت الأحاديث وأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة منه بآخر التشهد في قوله: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب القبر جهنم وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. أمر بأن نستعيذ من عذاب القبر، ولا شك أنه دليل على أنه حقيقة وأن القبر فيه عذاب. ثم يقول العلماء إن المراد بعذاب القبر بالنسبة إلى المعروف والمشاهد، وإلا فإن الميت يعذب وإن كان لم يقبر، حيث أن هناك من لا يقبر، يعني أن هناك دول لا يقبرون أمواتهم، منهم من يحرق يحرقونه حتى يكون هتاتا أو رمادا ويذرونه في الريح أو في البحار، ومنهم من يحرقونه حتى يكون رمادا ثم يجمعونه في كيس أو في زجاجة أو ما أشبه ذلك، ومنهم وهناك أيضا من يموت في صحراء مثلا وتأكله السباع أو تأكله الطيور وتتبرك أجزاءه وأشلاءه، وهناك أيضا من يموت في مكان في بحر أو نحوه ولا يقبر. لا شك أن هؤلاء جميعهم يشتركون في أنه ينالهم حظهم من عذاب القبر ومن نعيمه كما يشاء الله تعالى. فقدرة الله لا يعجز الله شيء، قدرة الله عامة لا يعجزه أن يوصل إلى روحه عذابا في أي مكان كانت أو نعيما في أي مكان كانت. وكذلك أيضا يتألم جسده ولو كان رمادا ولو كان رفاتا ولو كان ترابا، الله يقدر على كل شيء، يقدر أن يوصل إليه العذاب أو النعيم كما كان ولا بد أنه يتألم أو يتنعم كما يشاء الله. إذن فعلى المؤمن أن يصدق بما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. أورد أيضا ابن القيم في كتاب الروح سؤالا أورده بعض المتعنتين، قال: إذا كان هذا شأن عذاب القبر فلماذا لم يذكر في القرآن ما أن القرآن وصف بأنه تبيانا لكل شيء، فأين ذكره لعذاب القبر أو لنعيم القبر؟ أجاب عن ذلك بجوابين مجمل ومفصل. المجمل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى، وقد أمرنا الله تعالى بتصديقه وبطاعته وباتباعه، وهو قد أخبر بحقيقة عذاب القبر وبصفته، ويجب علينا أن نصدقه، وجميع ما يقوله فإنه حق لقول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك أيضا من جملة ما بلغه هذا الأمر فتبليغه له يعتبر تبليغا عن ربه، لأن الله تعالى أمره بالبلاغ: بلغ ما أنزل إليك، وأخبر بأن وظيفته البلاغ: إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. وحيث أنه قد بلغ هذا الأمر فإننا نصدقه ونتقبل ما جاء به. هذا الجواب المجمل. وأما المفصل فإنه استنبط عذاب القبر من بعض الآيات التي فيها إشارة إلى ذلك، مثل قول الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإنه ذكر أنهم يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل أن تقوم الساعة، وليس ذلك إلا في البرزخ، فيدل على أنهم يعرضون عليها يعني أرواحهم، وأنهم يعذبون في البرزخ يعني في هذه الحياة الدنيا، أي بعدما فارقت أرواحهم أجسادهم فإنهم يعرضون على النار. والحكايات التي في ذلك الله أعلم بصحتها. نقل بعض العلماء من المفسرين ومن المفكرين أن إنسانا كان في مكان فكان يرى في الصباح طيورا كثيرة تأتي وفيها ريش، فإذا كان في المساء رجعت وقد احترق ريشها، فكشف له أو أطلع على أن هؤلاء آل فرعون وأنهم يعذبون، والله أعلم بصحة ذلك. ولكن أمر الآخرة أمر غائب، وكذلك أمر البرزخ. ومن الآيات التي قد يستنبط منها ذكر عذاب القبر قول الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى فسر بأنه عذاب القبر، وذلك لأننا نشاهد كثيرا من الكفار يموتون لا ينالهم شيء في الدنيا من العذاب، فلا بد أن الله تعالى يذيقهم العذاب الأدنى، فيكون هو عذاب البرزخ الذي هو عذاب القبر، ثم ينالهم العذاب الأكبر في الآخرة الذي هو عذاب النار. كذلك استنبط أيضا من قول الله تعالى: في سورة التوبة: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فقيل إن هذا في المنافقين، مرة في الدنيا بتسليط الله رسوله والمؤمنين عليهم أو بآلام تصيبهم في الدنيا، والمرة الثانية في البرزخ سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وبكل حال فإن هذه وإن كانت إشارات لكن لا بد أن يكون لها حقيقة وواقع، والمسلمون يصدقون بكل ما أخبر الله به. ثم إذا آمن المؤمن بعذاب القبر وبنعيمه فلا بد أن تظهر عليه آثار هذا الإيمان. آثار الإيمان هو أولا أن يكثر الاستعاذة من عذاب القبر، يكثر الاستعاذة منه كما أمرنا بأن نستعيذ من عذاب القبر في آخر الصلوات. والله تعالى يعيذ من استعاذ به ويحمي من استجار به. وثانيا أن يعمل الصالحات التي تسبب نجاته من عذاب القبر وعذاب النار. الأعمال الصالحة يكون بها النجاة والفلاح، لا شك أنه إذا حافظ على الصلوات وحافظ على الصيام وحافظ على الأعمال الصالحة وأكثر من ذكر الله تعالى ومن الصدقات ومن أنواع البر ووصل الرحم وبر أبويه ووصل أقاربه مثلا، وكذلك جاهد في الله حق جهاده وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ونصح للأمة وأحب في الله وأبغض في الله وفعل كل ما يمكنه من القربات، كان ذلك من الأسباب الواقية له من عذاب القبر. كذلك أيضا عليه أن يترك المعاصي التي تسبب تعذيبه في القبر، سواء ما ورد النص عليه أو ما لم يرد ولكنه من جنس المعاصي. تعلمون مثلا أنه قد ورد النص على بعض المعاصي، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبانه كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. عرف بذلك أن هذين سببان من أسباب عذاب القبر. وفي بعض الأحاديث تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وذلك لأن الذي لا يتنزه من بوله لا يبالي أن يصيب بوله ثيابه وجسده ثم لا يتفقد ذلك ولا يغسله، يصلي وهو حامل النجاسة أو وهو نجس البدن، ومن صلى كذلك لم تقبل صلاته، فكأنه لم يصل أي صلاة وهو على تلك الحال، لا يعتد له بتلك الصلاة. وإذا بطلت صلاته ماذا معه؟ بطلت العبادة التي هي أجل العبادات البدنية. وكذلك أيضا المشي بالنميمة، جعله صلى الله عليه وسلم من جملة الأسباب التي يحصل بها التعذيب عذاب القبر. وإذا كان هذين من الأسباب فبطريق الأولى غيرهما، فالشرك بالله مثلا من المعاصي الكبيرة، وكذلك القتل بغير حق والزنا وشرب الخمور وسماع الأغاني وأكل الحرام

أن يعرج بروحه قبلهم، فإذا عرج بروحه قالوا رب عبدك، قالوا رب عبدك فلان، فيقول أرجعوه. فذكر الحديث بطوله إلى آخره. قال حدثني أبي رحمه الله قال أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا يوسف سفيان عن الأعمش عن المنهال عن زادان عن البراء بن عازم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فوجدنا القبر لم يلحد فجلسنا، فجلس وجلسنا. قال حدثني إبراهيم إسماعيل ابن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كائل قال حدثني أبي عن عمه يعني محمد بن سبيعي محمد بن سلمة بن كهيل عن المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فلما انتهينا إلى القبر وجدناه لم يلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، والنبي صلى الله عليه وسلم منكس ينكث بالأرض طولا طويلا، ثم رفع رأسه فقال أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات. ثم حدثنا أن المؤمن إذا كان من في قبر من الآخرة وانقطاع من الدنيا جاءته ملائكة كأن وجوههم الشمس معهم أكفان وحنوط فجلسوا منه مد البصر، فإذا خرجت نفسه بشروها ثم صعدوا بها إلى السماء، فصعد كل ملك من السماء والأرض، فإذا انتهوا قالوا ربنا عبدك قبضنا نفسه، فتفتح له أبواب السماء كل باب منها يحب أن يدخل منه، فيقال لهم ردوه إلى الأرض فإني وعدته أن أعيده فيها وأخرجوه منها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإذا ردت إليه نفسه إلى جسده سمع خفق نعالهم فيهش، فيقال يا هذا من ربك، ما دينك، من نبيك، ثلاث مرات ينتهره في الثانية، كل ذلك يقول ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد من السماء صدق عبدي، فيثبته الله عز وجل بها. قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فذكر الحديث بطوله. قال حدثني إبراهيم بن إسماعيل أخبرنا أبي عن أبيه عن سلمة عن عون بن أبي جحيفة حدثني أبي قال حدثني البراء بن عازم أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه بكوز وضوء فجلس وانطلق، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغيب عني في غيابات، ثم رجع وقلت أصب عليك الوضوء، وكان عند غيبوبة الشمس، فقال هل تسمع يا أبا أيوب ما أسمع؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال قلت وما تسمع يا رسول الله؟ قال إني لا أسمع أصوات اليهود يعذبون في قبورهم. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة أن المؤمن حين ينزل به الموت ويعاين ما يعاين ود أنها خرجت، والله يحب لقاء المؤمن، ويصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن موتاهم من أهل الأرض، فإذا قال إن فلانا قد فارق الدنيا قالوا ما جيء بروحه ذلك، ما جيء بروح ذلك إلينا، لقد ذهب بروح ذلك إلى النار أو إلى أهل النار. وإن المؤمن إذا وضع في القبر يسأل من ربك؟ فيقول ربي الله، فيقال من نبيك؟ فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال ما دينك؟ فيقول الإسلام، الإسلام ديني، ثم يفتح له باب في القبر فيقال انظر إلى مقعدك، ثم يتبعه نوم كأنما كانت رقدة، فإذا كان عدو الله عاين ما يعاين ود أنها لا تخرج أبدا، والله يبغض لقاءه. وإنه إذا دخل القبر يسأل من ربك؟ قال لا أدري، قال لا دريت، قال من نبيك؟ قال لا أدري، قال لا دريت، قال ما دينك؟ قال لا أدري، قال لا دريت، ثم يضرب بضربة يسمعه كل دابة إلا الثقلين، ثم يقال له نم كما ينام المنهوش. قلت يا أبا هريرة وما المنهوش؟ قال الذي تنهشه الدواب والحيات. ثم قال أبو هريرة ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه هكذا وشبك بين أصابعه. سمعنا هذه الأحاديث ومجموعها كما سمعنا يدل على ثبوتها وتكاثرها وتواترها، حيث رويت من طرق وعن عدد من الصحابة وفي أماكن متفرقة. الإنسان لا يتحمل مثل هذا أو هذا كله، ولكن أمر الآخرة أمر غيب، لا يتحمل الإنسان هذا العذاب وهذا التشديد عليه في الدنيا، فإذا كان في الآخرة فإن روحه وكذلك أيضا بدنه بعد البعث يتحمل هذا، وما يحمل الله إلا ما يتحمله الله إلا ما يتحمل. نقول نؤمن بهذا كله ونعرف أنه حق وصدق، ولو أنكر ذلك من أنكره. في هذه الأحاديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولا بنزول الملائكة لقبض الأرواح، ومصداق ذلك أيضا قول الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، فأخبر بأنه يتوفاكم بالليل ويسمى ذلك وفاة. ويقول الله تعالى في آية أخرى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ذكر في بعض التفاسير أن الأرواح كلها في الليل أو في النوم تصعد إلى السماء، وأن الله يقبض ما قضى عليه ألا يرجع إلى الجسد، ويرسل ما قضى عليه أنه يحيى، فذلك قوله فيمسك التي قضى عليها الموت التي قدر الله أنها تموت يمسكها. حفظ أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول عند النوم أو علم أمته أو إذا نام أحدهم أن يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إن أمسكت نفسي ولن تردها علي فارحمها، وإن أرسلتها إلي وردتها علي فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. حفظ أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند اليقظة من النوم أنه يقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، يخبر بأن الله رد عليه روحه، فيدل على أن الميت لا ترد عليه روحه يعني كما كان في الدنيا. في هذه الأحاديث أيضا الإخبار بأن الناس قسمان، المؤمنون كاملوا الإيمان، هذا وصفهم أنه تنزل عليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، وأن معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، وفي رواية ياسمين من الجنة يعني ما له رائحة عطرة، وأنهم يجلسون منهم مد البصر، وأن ملك الموت يقف عند رأسه فينادي ويقول اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب كنت تعمرين، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتسيل روحه كما تسيل القطرة من فم السقاء. هذا دليل على أنه يهون عليه الموت. لكن ورد أيضا في حديث آخر المؤمن يموت بعرق الجبين، ما المراد بذلك؟ فسره بعضهم بشدة النزع، أن المؤمن يشدد عليه بالنزع حتى يكون ذلك كفارة لما اقترفه من سيئات. ولكن هذا يخالف ما في هذه الأحاديث من أن روحه تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، وفي رواية أنها تسل كما تسل الشعرة من العجين، ومعناه أنه يهون عليه الموت. ولعل هذا هو الأصل وهو الصحيح، يكون عرق الجبين يعني أنه يجتهد في الدنيا ويجتهد في الأعمال دينية ودنيوية حتى يأتيه الموت وهو جاد في عمله، كأن جبينه يتفصد عرقا. ويمكن أن يكون له معنى آخر، ويمكن أن يكون يشدد على البعض دون البعض، ويمكن أن يكون هناك شدة ولو سالت روحه كما تسيل القطرة من فم السقاء. وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النزع ويقول اللهم أعني على سكرات الموت وهونه علي. وشرع لأمته أيضا ذلك، أن يدعو بأن يهون الله عليه الموت يعني عند خروج الروح، فيدعو بهذا الدعاء ولو كان سليما. وكذلك إذا مرض يدعو بذلك وليكون ذلك بشرى له. فنعتقد صحة ما ورد في هذه الحديث ونستعد لما بعد الموت. هل الذي يجلس في القبر يجلس في القبر ويسأل هي الروح، أم أن السؤال في القبر والجلوس يكون للبدن والروح معا؟ سمعنا في الأحاديث تصريح بقوله فتعاد روحه في جسده، ونحن لا نشاهد ذلك، نقول إن نصدق بذلك وإن لم نشاهد تغيرا في الأجساد. وإن عرفنا أيضا أن الأجساد قد بليت وأصبحت ترابا أو عظاما أو ما أشبه ذلك، الله أعلم بكيفية هذا الاتصال بكيفية هذا الإجلاس. ورد في الحديث الصحيح أن روح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، فهل نقول أن الروح تكون على شكل طائر؟ وقد ذكروا أن ابن عباس رضي الله عنهما عندما مات شاهدوا طائرا أبيض دخل في كفنه، وما معنى قولهم تعلق؟ الروح من عالم الغيب، من الأمر الذي أخفي علينا، كما ذكرنا الآية قل الروح من أمر ربي، وليس في استطاعة الإنسان أن يراها ولا أن يمسها، فهي أمر غيبي ومخلوق ليس من خلق من جنس خلق الإنسان. ولأجل ذلك نعجز أن نرى أرواح الجن، الجن تحقق أنهم موجودون ولكن لا تدركها أبصارنا، وكذلك الشياطين. قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني هو وما يشبهه. فالأرواح التي تخرج من الجسد لا نراها ولا نتكيفها. وما ورد من أنها كالطائر مثلا، أو أن الروح طائرا أخضر دخل في كفن ابن عباس ونحو ذلك، الله أعلم بصحته. ذلك لأن نتحقق بأنها لا يمكن الاطلاع عليها إلا أن يكتف الله لبعض عباده. وكذلك أيضا جميع الأرواح، الملائكة أرواح، ومع ذلك نتحقق وجودهم ولا نراهم. وكذلك أرواح الشياطين وأرواح الجن وأرواح بني آدم، الله تعالى أخبر بنزول الملائكة في ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، ومع ذلك لا نراهم، يدل على أنهم خلق من خلق الله لا تدركهم أبصارنا. وأما ما ورد من أن روح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، فيمكن أنه طائر إن كان لا يراه البشر. ما المراد بقوله في الحديث وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة؟ انقطاع من الدنيا أن يخرج منها، لأنه في انقطاع حياته وتصرم أوقاته وتصرم عمره وإقبال من الآخرة. الآخرة هي ما بعد الموت، فمن مات فقد قامت قيامته. إذا كان المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، إذا كان الكافر في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، المراد في آخر حياته.